Book 2 97 97 أدوات الوصل 4 Konjunktioner 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا Han faldet i søvn selvom fjernsynet var tændt. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Han blev der, selvom klokken allerede var mange. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Han kom ikke, selvom vi havde en aftale. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Fjernsynet var tændt. Alligevel faldt han i søvn. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Det var allerede sent. Alligevel blev han. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Vi havde en aftale. Alligevel kom han ikke. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Selvom han ikke har kørekort, kører han bil. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Selvom vejen er glat, kører han hurtigt. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Selvom han fuld, kører han på cykel. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Han har ikke noget kørekort. Alligevel kører han bil. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Vejen er glat. Alligevel kører han så hurtigt. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Han er beruset. Alligevel kører han på cykel. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Hun kan ikke finde et job, selvom hun har studeret. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Hun går ikke til lægen, selvom hun har smerter. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Hun køber en bil, selvom hun ikke har nogen penge. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Hun har studeret. Alligevel kan hun ikke finde et job. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Hun har smerter. Alligevel går hun ikke til lægen. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Hun har ingen penge. Alligevel køber hun en bil.